بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. أرحب بكم وأحييكم كما أرحب أيضا بضيفنا في هذا اللقاء، معالي الشيخ دكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. سائل يقول: هل يجوز المسح على الشراب القصير الذي يكون دون الكعب قليلا؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. العلماء يشترطون في الممسوح عليه أن يكون ساترا لمحل الفرض، وحينئذ فلا بد من أن يكون ساترا للكعبين، ولا يجوز المسح على ما دون الكعبين، لأن ما ظهر من المفروض فرضه الغسل، ولا يجمع بين مسح وغسل، بأن يمسح على الجورب عن أسفل القدم ويغسل ما زاد على ذلك إلى أن يتجاوز الكعبين، وحينئذ في مثل هذه الحالة لا يجوز المسح على ما سئل عنه، وإنما المسح على ما كان ساترا لمحل الفرض لا يرى منه الكعبان، والله أعلم. شيخ، الآن ينتشر كثير الحقيقة بين أبناء المسلمين لبس الشراب الذي دون الكعبين، هل يلزم تنبيههم لمثل هذا؟ قد يكون لا يعلم الشخص. يجب تنبيههم على ذلك، لأنهم ارتكبوا شيء مخل بصلاتهم. فالوضوء شرط من شروط الصلاة، وإذا كان الوضوء باطلا بالمسح على هذا الذي لا يجزئ المسح عليه تبطل الصلاة، فلا بد من تنبيه الناس. عرف هذا إلا في أوقات متأخرة، والأصل فيه والله أعلم التقليد. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أن أرجع الزوجة بعد الطلاق وهي في العدة من غير موافقتها؟ هذه الزوجة لا يخلو إما أن يكون طلاقها رجعيا، يعني المرة الأولى أو الثانية، أو يكون الطلاق بائنا. أما إذا كان الطلاق رجعيا فهي زوجة، لا تزال زوجة، فله إعادتها ما دامت في العدة. أما إذا خرجت من العدة فله أن يعيدها بموافقتها وموافقة ولي أمرها كأسوة الخطاب، كأنه خاطب من الخطاب إذا انتهت العدة. وأما المطلقة البائن فليس له إعادتها لا في العدة ولا بعدها حتى تنكح زوجا غيره. يقول جل وعلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. بعولتهن أزواجهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، يعني ما دامت في العدة. مثل ما قلنا، إذا كان الطلاق رجعيا الأولى والثانية وهي في العدة فهي زوجة، لو مات ورثته، ولو ماتت ورثها. لو طلقها وهي لا تزال في العدة ثم مات ترثه ما دامت رجعية. والله أعلم. لكن الشيخ، ما هو ضابط الإعادة؟ وهنا يقول: هل يجوز أن أرجع الزوجة بعد الطلاق وهي في العدة؟ يعني إعادتها، هل مجرد نية في العودة كافي في قطع هذا الطلاق أو قطع هذه العدة؟ كافية مع مزاولة ما لا يفعله إلا الزوج مع زوجته. نعم، ولو أشهد على الرجعة كان أولى. والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أولاد اليهود الذين يموتون وهم صغار، ما حكمهم يا شيخ في مسألة دخول الجنة من عدمها؟ جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال: الله أعلم، الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين. وفيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فقبل البلوغ، قبل البلوغ وقبل التهويد والتنصير الله أعلم بما كانوا عاملين لأنهم أطفال. وجاء في البخاري أيضا في حديث الرؤيا الطويل وفيه: وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم، وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة. قال: فقال بعض المسلمين: يا رسول الله، وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأولاد المشركين. وقد اختلف فيهم. وابن القيم في طريق الهجرتين في آخر الكتاب ذكر طبقات الناس بما فيهم من يموت وهو طفل، وذكر الخلاف فيهم. بعض العلماء يذكر فيهم قولين: القول الأول أنهم يمتحنون عن الإسلام، يعني إذا بعث الناس امتحنوا فيسألون عن الإسلام، فمن تجاوز هذه الفتنة نجا ودخل الجنة، ومن لم ينجو دخل النار، وذلك بأن يدعى إلى الإسلام، فمن أجاب دخل الجنة ومن لم يجب دخل النار. والقول الثاني أنهم من أهل الجنة لما في صحيح البخاري من حديث سمرة بن جندب أنه صلى الله عليه وسلم رآهم في المنام مع إبراهيم في روضة مع أطفال المسلمين، ولأنهم ماتوا على الفطرة لم يهودهم آباؤهم ولم ينصروهم ولم يمجسوهم، لقوله عليه الصلاة والسلام: ما من مولود يولد إلا ويولد على الفطرة، وفي لفظ إلا على هذه الملة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. حديث متفق عليه. ابن القيم رحمة الله عليه في آخر كتاب طريق الهجرتين بسط هذه المسألة، فيرجع إليه، لأن فيه وهذا الكتاب في الجملة من خير ما يرجع إليه طالب العلم ويفيد منه، لأنه ذكر فيه أشياء لا يستغني عنها طالب علم، وذكر طبقات الناس، طبقات المسلمين، والمقتصد، وذكر السابق بالخيرات، وذكر المقربين، وذكر الأبرار، ورسم برامج يمشي عليها الأبرار وبرامج يمشي عليها المقربون في جدولة تحس وتشم أنه يتحدث عما في داخله رحمه الله، مع أنه قال لما أراد أن يذكر طريقة المقربين قال: إنه ما شم لهم رائحة. وما ذكره رحمه الله في برنامجهم اليومي من قيامهم من النوم إلى وفود النوم من الليل، ذكر برنامج كأنه من داخله، يعني من فعله رضي الله عنه وأرضاه. فالاطلاع على هذه البرامج، برامج الأبرار وما يفعلونه في يومهم وليلتهم، مهم جدا لطالب العلم. ثم الانتقال إلى برامج المقربين يشحذ همة المسلم ويجعله يقتدي بهم، وكل شيء بدليله من هذه الأعمال، والله أعلم. المقصود بذلك طريق الهجرتين كتاب ابن القيم، إيه، نعم. باب السعادتين. نعم، نسأل الله عز وجل السعادة في الدارين. شيخنا، هذا سائل يقول: أعالج أنا ومجموعة من الأطباء بالحجامة، واستفاد المسلمون كثيرا على أيدينا بفضل من الله، وسؤالنا لفضيلتكم عن أجر الحجام، هل هو حرام أم ماذا؟ حتى نكون على علم ونور. وما هو الخبيث فيه؟ هل هو الحجامة نفس، هل هو الحجامة نفسها أم أجرها؟ جاء في الحديث الصحيح في الصحيحين قال: مهر البغي خبيث، كسب الحجام خبيث، وثمن الكلب خبيث. ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه احتجم وأعطى الحجام أجره، احتجم وأعطى الحجام أجره، والحديثان صحيحان. قال: ولو كان حراما ما أعطاه، قال الإمام محمد وغيره، ولو كان كسب الحجام حراما ما أعطاه. اللهم صل وسلم. فالخبث يحمل على الدناءة والرداءة، نعم، كما في قوله جل وعلا: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه، ولستم بآخذيه. لما يكون لك دين سلم، تمر أو بر أو غيره، هل تأخذ الردي من هذا؟ لا. الردي من هذا الطعام الذي لك في ذمة المدين لك بالسلم، وأنت اشترطت عليه طيب من أفخر الأنواع ومن أعظم الأنواع، تأخذ الأقل؟ ما تأخذ. ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، إذا خشيت أنه لا يسدد ولا عنده غير هذا تأخذ، لكن في السعة والخيار وكل شيء موجود ما تأخذ ردي. ولا تيمم الخبيث منه تنفقون، الخبيث يعني الردي، الخبيث الردي. لكن إذا كان عندك طعام من أفضل أنواع الأطعمة وعندك أقل منه، نعم، هل تقول هو طيب؟ ما في شيء مأكول ونافع، نعم. هل نقول ما لا تتصدق إلا بالطيب ولو كان قليلا عندك بالأطيب؟ ولا تيمم هذا الأقل لأنه خبيث، لأنه لو أتى به المدين لك بالسلام ما قبلته. إنما هذا توجيه وإرشاد، أن يعطي أخاه المسلم المحتاج مما يأكل ويطعمه مما يطعم، كما جاء في حق الرقيق، نعم. لكن لو قال: أنا ما عندي من هذا الطيب أو الأطيب إلا قليل يكفيني وأسرتي، وعندي هذا الذي لو عرضته في السوق اشتراه الناس وأكلوه، فما المانع أن يعطيه المحتاج؟ لأن هذا توجيه إلى الأفضل، ما لم يكن فيه ضرر أو رداءته تصل إلى حد لا يستسيغه الإنسان، أو فيه ضرر على الآكل وما أشبه ذلك، فلا يجوز حينئذ التصدق بما فيه ضرر، والله أعلم. فيكون من هذا النوع كسب الحجام، من هذا النوع ردي، وإذا أخذ الأجرة فالذي حجم النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الأجرة. وسمى النبي عليه الصلاة والسلام الشجرتين الثوم والبصل، سماهما خبيثتين، سماهما خبيثتين. وجاء في حديث: أحرام هما يا رسول الله؟ فقال: أنا لا أحرم ما أحل الله. فدل على أن الخبث الرداءة، وأنه شيء مفضول، وأن الأطيب هو الفاضل. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: لدي قرابة يسيئون إلي بألفاظ غير لائقة واتهامات باطلة، فماذا أفعل معهم؟ هؤلاء القرابة الذين يسيئون إليك وأنت تصلهم ويتهمونك، تابع صلتهم، تابع صلتهم، ولك أجر الصلة وعليهم إثم ما يسبب القطيعة. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. والمل ما يبقى من أثر النار من رماد ونحوه. نعم أحسن الله إليكم. يقول: ما الفرق بين أني أتحدث عن شخص آذاني ويعمل معي أشياء سيئة على سبيل إيجاد حل للمشكلة، أو أعظ شخصا آخر أو أحذره من أن يقع في شراك هذا الشخص؟ ما الفرق بين هذا وبين الغيبة والنميمة؟ وهل إذا كنت أشكو حالي لأحد من شخص آذاني يعتبر ذلك غيبة؟ في الحديث الصحيح أن هندا امرأة أبي سفيان جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فقال: خذي من ماله وولده بالمعروف. فالغيبة هي ذكر الأخ خاك بما يكره، قد يكون هذا داخل في هذا الضابط النبوي، لكن العلماء نصوا على أن الغيبة تباح لغرض شرعي. قال النووي: وذلك لستة أسباب. أحدها التظلم كما جاء في السؤال، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه. الثاني الاستغاثة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب. الثالث الاستفتاء كما جاء في حديث امرأة أبي سفيان بأن يقول للمفتي: ظلمني فلان، أو تقول الزوجة: بخسني زوجي أو ظلمني زوجي، وهكذا. الرابع تحذير المسلمين من الشر، وذلك من وجوه: منها جرح المجروحين من الرواة والشهود والمصنفين، وذلك جائز بالإجماع بل واجب صونا للشريعة. قالوا: هذا ليس من الغيبة، وإنما هو من النصيحة الواجبة. ومنها الإخبار بعيبه عند المشاورة في مواصلته. ومنها إذا رأيت من يشتري شيئا معيبا أو عبدا سارقا أو زانيا أو شاربا أو ذلك، تذكره للمشتري إذا لم يعلمه نصيحة لا يقصد لا بقصد الإيذاء والفساد، يعني أنت تعلم أن هذا التمر معيب وأن الذي عرضه للبيع غش فيه وجعل فوقه طبقة طيبة من أغلى الأنواع وتحته فاسد، فتقول للمشتري: تأكد من صلاحيته، أدخل يدك في داخله. وهذا ليس من الغيبة لصاحب التمر حينما تقول أنه فيه غش، هذا من باب النصيحة. فيه أيضا الخامس أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته، كمن يشرب الخمر ويفعل أشياء محرمة ويجاهر بها، فهذا هتك ستر الله عليه، فالناس يعرفون عنه هذا. والسادس التعريف، فإذا كان معروفا بلقب لا يتميز إلا به كالأعمش والأعرج ونحو ذلك، يجوز التعريف به ويجوز ويحرم ذكره تنقصا. عبد الرحمن بن هرمز الأعرج يحدث عنه، قال: حدثنا الأعرج وفلان الأعمى والأعمش سليمان بن مهران، مشهور في كتب السنة بهذا. فلا يقال أنه يراد عيبه وإنما يراد ولا تنقصه، وإنما يراد التعريف به، فحينئذ يجوز. ويقول الشاعر: الذم